وسألتني بسم الله الرحمن الرحيم وسألتني تقول ما للأسى لا يزول وما لعينيك تبكي كأنها لا تغول بالله يا ليل الماسي ما جرى أوضاع في ليل الأسى الإسلام أوضاع عز كان في أعلى الدرى مجد وربي ما بنى ليس إلا البلاء في كل شيء يتمطى وفي الحياة فنون يتمطى وفي الحياة فنون ربما يحشق جبال المنايا حينما يعتري الشجاع الذهول ربما تخرج الحياة شجاعا جده لا يعد في من يقوم في كل يوم مسجد متهدم يبكي من الإذلال والإلحاد ويقول للدنيا تعالي انظري ما واقع الإسلام غير فساد يوم كان السيف لا يرضى بأن يدخل الغمدا يقول الغمد جاء يوم كان الحق في أسيافها ليس في كذب لإحياء الكفاح ومتى نرى في أمتي من قد يعيش مع السلاح يا مدم يوم نسير إلى العلا والنسب يقضى للكرام ويسجد الظلم مهما قال لا يتأبد والحق يا إسلام لا يتردد والعدل مهما ضاع ما بين الورى باق على الأزمان لا تجمد تسجيلات الاعتصام الإسلامية تقدم لكم إلى الذين تجرعوا غصة المأساة في زمن الذل والهوان إلى الذين تناحروا على موائد الكرام في زمن اللئام إلى الذين تسربلوا بالتبعية بعد أن كانوا سادة الأنام إليهم وإلى غيرهم نروي المأساة إليهم وإلى غيرهم نروي المأساة ليل المآسي الجراح التي لا نراها لا نعالجها والمآسي نهايتها النصر بإذن الله تعالى بالله يا ليل المآسي ما جرى أوضاع في ليل الأسى الإسلام أوضاع مجد كان في أعلى الذرى عز وربي ما بنى الصمصام من بعد ما كنا هداة للورى وبكل صقع ترفع الأعلام من بعد ما نفق الزمان بعزنا وتقهقر الأزلام والأقزام بالله يا ليل المآسي ما جرى أوضاع في ليل الأسى الإسلام أوضاع عز كان في أعلى الذرى مجد وربي ما بنى الصمصام بالله يا ليل

الجهاد على المدى لا يستقيم المجد بالإخلاد بالإخلاد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. الإسلام أموج على الأرض أحمل سيف البراءة والعج والثج في زحمة الكون نحري أطوف على كعبة الأمنيات وأقرأ آيات حبي وأجري أنا البحر هل للمرافي أن تلبس التاج مني وتمضي أنا الدر هل للمصالح أن تصنع العقد مني وتمضي على وثبات الحقيقة في درع خالد درع المثنى فأمضي ونحري سيجري على درب نهري لي البحر والأرض والكون مهري لي الفصل والوصل والأمر والنهي مهري عبير المسافات برق البطولات نوح اليمامات مني لهيب الأماني فحيح المعاني وبعض الأغاريد مني. الإسلام ليل المآب من عنق الزجاجة يسيل رحيق النصر على بطاح العز والتمكين وساءلتني تقول ما للأسى لا يزول وما لعينيك تبكي كأنها لا تغول وساءلتني تقول ما للأسى لا يزول وما لعينيك تبكي كأنها لا تغول وما لقلبيك يرثي له الظلوم الجمول تبكي كأنك طفل يروعه ما يقول وما لقلبيك يرثي له الظلوم الجهول تبكي كأنك طفل يروعه ما يقول وتذرف الدمع سكبا على الخدود يهول تبكي وتبكي فماذا يفيد هم طويل وتذرف الدمع سكبا على الخدود يهول تبكي وتبكي فماذا يفيد هم طويل ماذا يفيدك دم ماذا يفيد العويل وهل رأيت حزينا نجا بدمع يسيل ماذا يفيدك دمع ماذا يفيد العويل وهل رأيت حزينا نجا بدمع يسيل أجب أجب يا غريبا لعقله لا يقيل فقلت لا تسأليني إني أنا المستحيل أجب أجب يا غريبا لعقله لا يقيل فقلت لا تسأليني إني أنا المستحيل إني غريب وطبعي يحار فيه الخليل إني بكيت لأني أرى الزمان يمير. إني غريب وطبعي يحار فيه الخليل. إني بكيت لأني أرى الزمان يمير. قد مال في كل شيء وضاع فيه الهزيل. يحيى الأصيل دخيلا وفيه يحمى العميل. قد مال في كل شيء وضاع فيه الهزيل. يحيى الأصيل دخيلا وفيه يحمى العميل. نحيا به كذباب يطير وهو عليل. أضحى الجبان شجاعا وساد فيه الدليل. نحيا به كذباب يطير وهو عليل. أضحى الجبان شجاعا وساد فيه الدليل. وفيه مات عزيز وفيه عشى قتيل. مات عزيز عشى قتيل. مات عزيز عشى قتيل. إنها طفلة. طفلة ما هدبت في عمرها. أمها مسؤولة والأب ضاع. أمها في حيرة من أمرها. كيف ترعى طفلها هذا اليرع. ما حملتم جثتي فعلى أنغامها رددوا لحن البطولات

ما لي وللجمل المهاجر في الولا، والريح تحمله إلى حيث المباني والقصور، حيث الطبيعة ريحها صمت الصخور، والناس فيها كالقشور، وأنا سأموت محروما عزيزا بالحروف، أزيل نسج العنكبوت وأمر من عنق الزجاجة بالقصيد الحق، يحيى لا يموت من خلف قضبان البيوت. قالوا أتعشق؟ قلت لست بعاشق، هل في زمان الظلم من قد يعشق؟ قالوا أتهوى؟ قلت لست أنا الهوى، وهل الهوى في بحرنا يتدفق؟ قالوا فهل لك في الحياة مآرب؟ قلت الحياة بغيرها هل تصدق؟ قالوا فهل تسعى إلى نيل العلا؟ قلت الذي يسعى لها لا يغرق. قالوا أتهوى أن تعيش بذلتك؟ قلت الذي يهوى المذلة أحمق. قالوا فهل لك في الحياة منارة؟ قلت المنارة من رسولي تودق. قالوا أتهوى الشعار مدحا للورى؟ قلت الحياة بعزة في أمتي ليست بعيش في الزمان يلافق، فالعيش في ظل المعزة رافع، والعيش في ظل المذلة يحرق. قالوا أفي هذا الزمان عدالة؟ قلت العدالة في الزمان تملق، فعدالة في ذا الزمان أريدها. باب العدالة في الحقيقة مغلق. قالوا تأمل في الطبيعة حسنها، وارسم بريشة ساحر يترافق. قلت الطبيعة لست إلا أصلها، وهل الطبيعة من سواي تفلق؟ أخذت هذه الأخت مجاهدة كأخيها، وأخذها اليهود، ولما مرت على المسلمين، وهذه يرويها أحد الصحفيين، قال فلما مرت بنا عجزنا أن ننجدها وهي تقول: أليس فيكم رجل كالمعتصم؟ أليس فيكم كصلاح الدين؟ يا أشباه الرجال ولا رجال، يا جبناء يا أذلاء. قال فوالله ما استطعنا أن نفعل شيئا إلا أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وخرجت وذهب بها اليهود، ثم تتالوا على اغتصابها، فلما خرجت وعادت إليهم قالت: لغموني، أعطوني حزاما ناسفا أفجر به، ما الحياة وقد ذهب عرضي يا أيها الجبناء؟ لماذا لم تخلصوني؟ يموت المسلمون ولا نبالي. والحق يا إسلام لا ترددوا، والعدل مهما ضاع ما بين الورى، ما